إن الحمد لله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفِرُه، ونعوذُ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضلِل فلا هادي له. وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جلَّ عن الشبيه والمثيل والكُفء والنظير. وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، وصفيُّه وخليلُه، وخيرتُه من خلقِه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين. ما اتصلت عين بنظر، ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإننا لا نزال في أيام مباركات ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأثنى على نوع من العبادات فيها، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فهي أيام أكل وشرب مما يكون من الأضاحي والهدي، إذ كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل كان أيضا كثير ممن جاء بعدهم، لا يكادون يجدون اللحم طوال السنة، وذلك لحاجتهم إلى دوابهم، فكانوا إذا ذبحوا الأضاحي أو الهدي توسعوا خلال هذه الأيام. فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يأكلوا كفايتهم منها، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنها أيام أكل وشرب، فهي شكر لله جل وعلا على ما سخر لهم من بهيمة الأنعام. ولذلك حرم أكثر أهل العلم أن يصوم المرء هذه الأيام، أن يصوم يوم العيد وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، وأن يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وذلك أنها أيام أكل وشرب. بل حتى من كان عليه صيام شهرين متتابعين، فإنه إذا كان في هذه الأيام فإنه يجب عليه أن يفطر. وذكر النبي صلوات ربي وسلامه عليه نوعاً من العبادات يتقرب إلى الله تعالى به في هذه الأيام المباركات، فقال عليه الصلاة والسلام: أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. الصلاة لها فضلها، والصدقة لها فضلها، وغيرها من العبادات لها فضل وثواب جزيل عند ربنا جل في علاه، لكنه صلى الله عليه وسلم خص الذكر لأنه من أفضل العبادات، فقال: وذكر لله عز وجل. والذكر فيها أن يكثر المرء من قول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، سواء كان ذكرا مطلقا أو مقيدا. على الصحيح من أقوال أهل العلم يكون خلال أيام التشريق التي نحن اليوم في آخر يوم منها. ولقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبادة الذكر في أحاديث كثيرة، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. فهو لا يحتاج من المرء إلى وضوء قبله، لا يحتاج أن يفعله مع جماعة، لا يحتاج أن يسافر لأجل أن يفعله، لا يحتاج أن ينفق مالا لأجله، يستطيع أن يتعبد به الكبير والصغير، الغني والفقير، الرجل والمرأة، الفارغ والمشغول، العالم والجاهل، وله فضل كبير. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي به من يستوصيه من أصحابه. فعند الترمذي أن رجلا أقبل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني إن الفضائل في الإسلام قد كثرت علي، فيوما أسمع كلامك عن فضل الحج أو العمرة أو الصدقة، يا رسول الله، فدلني على أمر أتشبث به، دلني على عبادة فاضلة أتمسك بها وألزمها. فمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذهنه على كل العبادات، ثم انتقى له واحدة منها، فقال له عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لقيت ليلة أسري بي أبي إبراهيم عليه السلام، فقال لي: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان، يعني أن الجنة أرض صالحة للزراعة وأنها قيعان، وأخبرهم أن غراسها، أخبرهم أن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فكل من قال ذكرا من هذه الأذكار جعل الله تعالى له غرسا في الجنة. ولقد مدح الله تعالى المؤمنين وذم الله تعالى المنافقين، مع أن المؤمنين يذكرون الله والمنافقون أيضا هم يذكرون الله، لكن الفرق بين المؤمنين والمنافقين أن المنافقين يذكرون الله قليلا، أما المؤمنون فقلوبهم لشدة ارتباطها بالله وامتلائها بحب الله فهي لا يفتر لسانهم عن ذكر الله. قال الله جل وعلا عن المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. المنافقون يذكرون الله لكنهم لما كانوا يذكرونه قليلا دل على أن غير الله هو أحب إليهم من أموالهم وأهليهم وأمور حياتهم، وبالتالي ذكروها أكثر مما يذكرون ربهم فاستحقوا المذمة على ذلك. قال الله: فلا يذكر ولا يذكرون الله إلا قليلا. لكن لما وجه الله تعالى الكلام عن المؤمنين ووصفهم قال الله جل وعلا مناديا لهم: يا أيها الذين آمنوا. وإذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. إذا ناداك الله في كتابه قال يا أيها الذين آمنوا، فتأمل فيما يجيء بعدها من أمر أو نهي أو مدح أو ذم. قال جل وعلا هنا يا أيها الذين آمنوا، فإذا أحضرت قلبك معها استمع إلى التوجيه بعدها: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. لم يحدده بعدد ولم يقيده بزمن، إنما أمر أن يكون مطلقا، فبمقدار دار امتلاء قلبك بحب الله واشتغال لسانك بذكر الله يكون لك العظمة والرفعة عند ربنا. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. ولما مدح الله تعالى المؤمنين وذكر الله جل وعلا صفاتهم قال الله جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات. وإذا به ربنا جل وعلا في كل هذه الصفات الحسنة لم يقل كلمة كثيرة. المتصدقين والمتصدقات لم يقل المتصدقين كثيرا، والصائمين والصائمات لم يقل والصائمين كثيرا، لكنه لما ختمها بالعبادة التي يحبها ربنا جل وعلا قال: والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، أعد لهم مغفرة لذنوبهم وتكفيرا لسيئاتهم وأجرا عظيما مضاعفة لحسناتهم، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالذكر لا بد إذا تعلق القلب بالله أن يكون كثيرا حتى يتحقق فيه معنى الإيمان. بل إن ربنا جل وعلا لما ذكر صفات أولي الألباب قال سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فما هي أول صفة من صفات أولي الألباب؟ وهم طائفة خاصة من المؤمنين استحقوا أن يمدحوا بأنهم أهل الألباب والحكمة والإيمان والعقول التي تدلهم على الخير. فما أول صفة ذكرها ربنا جل وعلا عنهم؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أيها الإخوة الكرام، كان السلف رحمهم الله تعالى يسمعون توجيه ربنا جل وعلا ثم يسمعون توجيه نبينا صلى الله عليه وسلم للإكثار من الذكر، فكانت قلوبهم وألسنتهم تشتغل بذلك أبدا. أقبل رجل إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى وهو جالس بين أصحابه فقال له: يا إمام، يا أبا سعيد، إني قد تزوجت ولم أرزق بأولاد. فقال له: عليك بكثرة الاستغفار. فمضى الرجل، فأقبل آخر قال: إن عندي زرع، وهو قد أصابه القحط فلا مطر ولا زرع، قال: عليك بالاستغفار. فمضى الرجل، ثم أقبل ثالث قال له: يا أبا سعيد، إني فقير محتاج، قال: عليك بالاستغفار. فسأله بعض من عنده: أما عندك جواب لمن يسأل إلا الاستغفار؟ فقال: أما سمعتم قول ربنا جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. هذه من نتائج الاستغفار. إذا أحبك الله تعالى نم فالمخاوف كلهن أمان. إذا أحبك الله بكثرة ذكرك له كشف الله تعالى عنك كربتك، ورفع عنك مصيبتك، واستجاب لك دعاءك، وكان معك عند ندائك. وهنا يقول الحسن، قال: يقول ربنا جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه دائما على الذكر، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 100 مرة. وفي الحديث الآخر قال بعض الصحابة: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة يقول: أستغفر الله أستغفر الله. ولما كان صلى الله عليه وسلم في بعض المعارك، فرمي طلحة رضي الله تعالى عنه، رمي بسهم فابتعد عن هذا السهم، لكن السهم أصاب طرف أصبعه فقطعه. فقال الصحابي: حس، وهي كلمة يقولها المرء عند الألم المفاجئ، كما يردد الناس أحيانا كلمات مشابهة لها. قال: حس. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والنأس ينظرون. ليس لأن كلمة بسم الله هي أفضل الذكر، لا، وإنما لأنه لو أنه لما فوجئ قال بسم الله مباشرة من غير تفكير سابق، دل على أن القلب ممتلئ بذكر الله، فهو يحب الله ويتذكره عند المفاجأة، يتذكره عند السرور فيحمده، يتذكره عند المصيبة فيسترجع، يتذكره عند كل حالة فيذكره. قال: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة ربط الناس بالذكر، فأمر صلى الله عليه وسلم إذا ولد المولود سواء كان ذكرا أو أنثى، أمر صلى الله عليه وسلم أن يذكر الله في أذن هذا المولود، فأمر بالتأذين بالأذان في أذنه. لم يأمر صلى الله عليه وسلم إذا ولد المولود فتصدق بكذا مباشرة، أو فليصلي أبوه ركعتين مباشرة، أو ليصم ذلك اليوم، لا، وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه ينبغي أن يؤذن حتى يكون قلب هذا المولود مرتبطا بالذكر منذ أن يخرج إلى الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا، وهو آخر عمل يعمله الإنسان قبل أن يموت، قبل أن تفيض روحه إلى باريها، ما هو آخر عمل يعمله؟ هل هو بر الوالدين؟ هل هو الصدقة؟ هل هو الصوم؟ هل هو أن يصلي إن استطاع؟ قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فالذكر يبتدئ بك عند مولدك، والذكر يختم لك حياتك عند وفاتك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عن هذه الأيام، قال: أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذاكرين له على كل أحوالنا، وأن يختم الله تعالى حياتنا بذكره. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنَّ بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، الذكر منه ذكرٌ مطلق، وهو أكثر الذكر، أن تسبح الله تعالى وتحمده في كل حالة قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم، أن تسبح الله تعالى بما شئت من أنواع التسبيح، سواء ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنصه أو لو أنك سبحت شيئا شبيها به، كما لو قال مرء مثلا سبحان الله بعدد ورق الأشجار، سبحان الله بعدد ذرات الرياح، سبحان الله بعدد حبات الرمل، لو قال ذلك لجاز له أن يقوله، إلا أنه لا ينبغي أن يتخذه سنة، إنما الذي يتخذ سنة ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم من أذكار، كقوله سبحان الله وبحمده لتغرس لها نخلة في الجنة، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة حطت عنه 100 سيئة، كانت له عد العشر رقاب من ولد إسماعيل، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثله أو زاد عليه. هذا الذكر المطلق. وهناك ذكر مقيد، وهو أن يقول سبحان الله بعد الصلاة، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ثم يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان يقول كذا من الأذكار قبل دخول الخلاء وبعدها إلى آخره. وما يبتدعه بعض الناس اليوم من أذكار يخترعونها من قبل أنفسهم، أو أنهم يضعون لها حالات أو صفات محددة، كمن يجتمعون في دائرة في حلقة ثم يبدأون يذكرون الله ويهزون مثلا، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الشافعي من ابتدع بدعة في الإسلام فقد حاد الله في شرعه. الذي يأتي يخترع شيئا في الإسلام كأنه يقول يا رب الإسلام ما اكتمل فأنا أكمله بهذه الاختراعات. لا يجوز ما يقع من بعض الناس من اجتماعهم وهزهم كقولهم الله الله مرارا، أو لا إله إلا الله مرارا، أو سبحان الله سبحان الله، وهم يهزون في جماعات أو في حلقات، كل هذا من البدع لم ترد عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك لا يجوز أن تخترع أو أن تقول أذكارا تربطها بأحوال معينة. جلس رجل مرة عند الحسن البصري فعطس هذا الرجل، عطس وقال، جلس عند ابن عمر، عطس هذا الرجل وقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فسكت ابن عمر عنه. فلما كان بعد قليل في المجلس نفسه عطس الرجل مرة أخرى وقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فالتفت إليه عبد الله بن عمر وعلم أنه لم يقل الأولى هكذا موافقة، إنما هو مداوم على هذا، فالتفت إليه عبد الله بن عمر وهو من في اتباعه للسنة ومعرفته بها، قال له عبد الله بن عمر وأنا أقول الصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أنك مبتدع. قال لما؟ قال لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يعطس ويقول الحمد لله وكفى، ودلنا إذا عطسنا أن نقول الحمد لله وكفى، أما أن تخترع من عندك أذكارا تربطها بالعطاس هذا يضيع السنة. وفعلا لو أننا فتحنا باب الابتداع فجاء إنسان فقال بعد العطاس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم جاء الآخر واخترع أن يقرأ قل هو الله واحد بعد كل عطاس، جاء الثالث واخترع أن يقرأ قل أعوذ رب الفلق ونحو ذلك، لاختلطت السنن بالبدع، وتقبل بعدنا أجيال لا تدري أيها سنة وأيها بدعة. لكن معروف العطاس يقال كذا وكفى، ولا يجوز أن نخترع من عندنا أذكارا. كما أن بعض الناس إذا تثاءب قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قلت له لماذا قال لأن التثاؤب من الشيطان، نقول نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا كيف نتعامل مع التثاؤب، فقال إذا تثاءب أحدكم فليكظمه ما استطاع، ولم يقل وليقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أنت تريد أن تخترع ذكرا فات النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه إيانا؟ فلا يجوز للمرء أن يفعل شيئا من ذلك. وجلس رجل أيضا عند ابن عمر فنامت رجله مع طول الجلسة. فقال له رجل: صل على رسول الله لتنطلق قدمك. فالتفت إليه عبد الله بن عمر وقال: دع عنا بدعك. صحيح نحن نحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مما نحب أرواحنا وأبناءنا والدنيا أجمعين، لكن لا يجوز أن نبتدع من عندنا أذكارا نضعها في مثل هذه الأحوال. أسأل الله تعالى أن يجعل ألسنتنا مشغولة بذكره، وأن يجعلنا جميعا متبعين لا مبتدعين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا والناس والمؤمنين أجمعين يا رب العالمين. اللهم سلم حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم كما أوصلتهم إلى مكة آمنين سالمين فردهم إلى أهاليهم آمنين سالمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل ممن حج حجهم يا حي يا قيوم. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم احفظ أولادنا من المخدرات، اللهم احفظ أولادنا من المسكرات، اللهم احفظ أولادنا من التدخين ومن جميع الآفات يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارحم موتاهم وفك أسراهم وتقبل شهداءهم وداوي جرحاهم يا رب العالمين. اللهم واصلح أحوال إخواننا في مصر، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم واحقن دماءهم واجمع كلمتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ولي إخواننا في السودان، اللهم اجمع كلمتهم يا حي يا قيوم. اللهم ولي إخواننا في اليمن والعراق وفلسطين وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تكشف عن الأمة بأسها وضراءها، اللهم اكشف عنها بأسها وضراءها وكربتها وبلاءها، اللهم واجعلها على كلمة واحدة مجتمعة على رأي واحد يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.